السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا نسعى بذكر الله، فالله يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مع تقديم الشكر لله ثم لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، كذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. يسأل سائل عن كيفية التوبة من الاستفادة من النظام الصحي تابع للتأمين الصحي. إذا كنت مختارا أنصحك بالابتعاد عن التأمين الصحي، إن كنت مجبرا فلا بأس أن تستفيد بذلك. يقول: صليت صلاة استخارة لخدمة فتاة معينة، فرأيت رؤيا لفتاة أخرى. لا يلزم من الاستخارة أن ترى رؤيا، ثم إنه ليست كل الرؤيا من الله سبحانه وتعالى، ليست كل الرؤيا من الله سبحانه وتعالى. هناك أحلام من الشيطان، وهناك رؤيا من الله سبحانه وتعالى. فلا تبني عليها كبيرة رأي. صحة حديث: ما يحل للرجل من امرأة وهو صائم، إذا صلت المرأة خلف زوجها هل تقول أمين بصوت مرتفع أم بصوت منخفض؟ بصوت خافت لا تسمع الرجال. مع زوجها الأمر واسع. مع زوجها البخاري يمكننا أن نقول إنه أصح الكتاب من كتب السنن. زوج أختي خطيب بالأوقاف، عمتي من كان لا يصلي ثم تاب ولا يدري كم ترك من الصلاة هل يلزمه القضاء؟ كان لا يصلي يعيد الصلوات على الوجه المتيسر له، هل يجوز أن أنادي بي يا سيدي لزوجي يا سيدي؟ يعني المرأة هل تنادي زوجها بقولها يا سيدي؟ نحن دائما نتبع هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وهدي أزواج النبي تتبعه نساؤنا. فهل ورد أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقولنا لرسول الله يا سيدي؟ لم أرى هذا في كتب السنن ولا دواوينها. فالأولى أن نفعل ما فعلت، أن تفعل نساؤنا ما فعلت نساء الرسول معه عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ نعم يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، ولكن أن تمسه بحائل أفضل وأبعد من كل الاختلافات. أقصى عدد لأيام النفاس إذا لم ينقطع الدم، ما هناك نص ثابت في ذلك. الحديث الذي فيه أن أقصى مدة لانقطاع دم النفاس هي 40 يوما لا يصح، وكذلك الحديث الآخر الذي فيه أن أقصى مدة لانقطاع دم النفاس 60 يوما لا يصح. تفسير أن الذين خلدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوم. أما الذين سعدوا شاء الله أن لا يخرج أهل الجنة من الجنة، شاء الله أن يبقوا فيها، هذا عطاؤنا. إن هذا لا رزقنا ما له من نفاد. لكن لعلك ترمي إلى شيء آخر، وضحه بسؤال آخر. نعم، الاستمناء في نهار رمضان يفطر لأنه قوى شهوته، والحديث فيه تدع طعامه وشرابه وشهوته. هل تجوز قراءة القرآن ومسه دون وضوء؟ نعم، تجوز قراءة القرآن ويجوز مسه دون وضوء. تجوز قراءة القرآن ويجوز مسه دون وضوء. أما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فهذا في اللوح المحفوظ، المطهرون الملائكة. وقد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم قبل أن يتوضأ قرأ 10 آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم ذهب وتوضأ. هل يجوز أن أشارك بنصف بقرة بنية أضحية وعقيقة؟ أضحية صلة وعقيقة عن الولد فلان يجوز. هناك بعض الأحاديث التي انتقدت على البخاري وعلى مسلم، ولكن نسبتها قليلة جدا، نسبتها قليلة جدا. فمثلا الإمام الدارقطني انتقد على البخاري 110 حديث من إجمالي الأحاديث بغير المكرر في البخاري تقريبا 4000. إذا قربنا ستكون 100 حديث من 4000 بشكل 2.5%، وهذا يعني أن 97.5% صحيح، سلم من انتقاد الدارقطني، و8.5% فيهما كلام. ثم إن الأحاديث التي انتقدها الدارقطني، هل هذه الأحاديث التي انتقدها الدارقطني رحمه الله انتقاده يسلم له كله، أو أن المنتقد أحيانا يكون موفقا وأحيانا لا يكون موفقا ويكون القول قول المنتقد ليس المنتقد؟ فتصبو مثلا 99% تقريبا، إذا قلنا من 4000 50 أو 60 حديثا فيهما بعض الكلام، ولمعنيها شواهد من الجوانب الأخرى، من الممكن نقل مثلها. هذا لا يعكر على القول القول أن الأمة تلقت الكتابين بالقبول، صحة حديث يشربون القرآن كشرب اللبن لا يصح. بارك الله فيك يا هيثم، هل تلاوة سورة الكهف مرتبطة بيوم الجمعة؟ كذا ورد في الحديث الموقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. هل يجوز السجود على القلنسوة؟ نعم يجوز السجود على القلنسوة، والأفضل تمكين الجبهة من السجود، تمكين الجبهة من السجود على الأرض. قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما السجود على القلنسوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتقون حر الرمضاء بالعمائم. هل تلزم الطهارة من الجنابة قبل الفجر؟ لا تلزم، لكنها تلزم إذا أردت أن تصلي الفجر، وطبعا أنت تصلي الفجر قبل طلوع الشمس فتلزم بها قبل طلوع الشمس. لكن إذا كنت تسأل عن تأثيرها على الصيام، إن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلال ثم يتم صومه. فانصح في سورة الكافية حديث عن رسول الله لم يصح إلا من قرأ العشر آيات من أول سورة الكافية وصلنا من الدجال. هل صحيح أن النبي استعبد بني المصطلق ثم أطلقهم؟ لا يصاغ السؤال بهذه السياق، ولكن الحروب بين العرب وبعضهم وبين المسلمين وغيرهم كانت تنبني على أن الذي ينتصر يأخذ نسوى سبايا. فهل الذي حدث؟ فلما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام جوارية بنت الحارث المصطلقية، قال الناس، قال المسلمون أصهر رسول الله، فأطلقوا كل الأسرى وتركوا السبايا كذلك. هل ثبت مكان آدم والأنبياء عليهم السلام؟ هم ماتوا، لكن أحياهم الله للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أحياهم الله للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وأحياهم له، وصلى النبي بهم في المسجد الأقصى. نور الله عليك يا رب العالمين. في ناس تنام الجمعة في البيوت، أنا منهم يا هشام، لأننا ممنوعون من الجمعة في غير البيوت، فنعمل جمعة في البيوت، ماذا نصنع؟ هل النصراني شهيد؟ لا، الشهيد شهيد المعركة في حرب الكفار لآلاء كلمة الله، النصراني كافر. بارك الله فيك يا خليل، حبك الله يا عابد. هل الداون واجب عليهم الصلاة؟ الداون، فاهم الداون يا حبيبنا معنا. الفرق بين الفراسة وسوء الظن. الفراسة ظن حسن، نقول الفراسة ظن حسن. هل الإصرار على الصغيرة تصبح كبيرة كحرق اللحية؟ ذنب فوق ذنب فوق ذنب ممكن تؤدي، يعني الرد الكبيرة، يعني أنت في الدنيا تصدقت بعشر جنيهات، وغدا بعشر، وغدا بعشر، بعد سنة تصدقت بألف، تصدقت بأكثر من ألف، أصبحت كبيرة، صدقة كبيرة، ذلك ذنب فوق ذنب فوق ذنب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا كقوم نزلوا ببطن وادي، فجمع هذا عودا وجمع هذا عودا حتى جمعوا حطبا كثيرا فأنضجوا لحمه. الدين هو مرض ذهني، مرض ذهني المجنون، المجنون مرفوع عنه الحرج. حكم تقسيم الميراث في حياة الأب، حكم تقسيم الميراث في حياة الأب تكون بصفة الهبات. كان عدد ركعات القيام في الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كان عدد ركعات القيام الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. عائشة تقول: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ولكن ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي فتح لنا الباب بسنته القولية إذ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك، قال صلى الله عليه وسلم كذلك: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. ولذا قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى: لا حد لي عدد الركعات في قيام الليل. حكم الفوائد من بنك فيصل: كل البنوك شأنها واحد. صلاة الجمعة تصح أي مكان، ولا يلزم لها مسجد خلاف المالكية. أهم الأمور عند اختيار الزوجة الدين، الدين أهم أمر، ولا مانع أن تختارها بعد ذلك جميلة أو ثرية أو ذات نسب، لا مانع. هل توجد صلاة تسمى بالشفع في الإسلام؟ ركعتان اللتان قبل الوتر على قوله في تفسير قوله تعالى: والشفع والوتر. أحد الأقوال فيها أن الشفع هو صلاة الشفع. سجود التلاوة هل هو واجب؟ سجود التلاوة مستحب. هل يحرم البيع وقت الجمعة في وقتنا؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. واترك البيع، لكن إذا لم توجد مساجد فيها جمعات أنصح أيضا بتوقيت الوقت إلى أن ينقضي شيء من وقتها كنصيحة. هل تقبل صلاة قيام الليل قبل النوم؟ نعم تقبل إن شاء الله. حكم السور في برج مغلق، القبض فيها أيسر. دعاء الوتر الصحيح الأمر فيه واسع، لكن الرسول عليه السلام حث على كلمات تقال في الوتر ولا أمنع غيره: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تبارك وتعليت. لكن ليس ذاك مانع من الزيادة عليها، لكن مانع من قراءة غيرها أيضا، لكنها جوامع. حفظك الله يا شيخ صلاح. أبي وأمي مرضى ولا يصومون، هل يجوز إخراج كفارة فطرهما جملة واحدة تقسم للإطعام، أم تخرج كل يوم؟ الأمر في ذلك واسع، إذ الأصل أن لا شيء عليهما إذا عجز عن الصيام تماما، وما فعله أنس بن مالك رضي الله عنه من أنه لما أسن رضي الله عنه كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. هذا رأيه، ولا يعني أخذ من باب الأفضل والأحوط. هل تجوز صلاة السجود التلاوة للمرأة بدون حجاب لإذا تمنع الكراهة؟ هل التعود بعد الصلاة الإبراهيمية يكون في الفروض فقط؟ لا، من قيدها بالفروض؟ في الفروض والنوافل. إلا النافلة الفجر يستحب فيها التخفيف. قال يا مسلمات فمن موتاهم أن تكون الأرض اتجاه القبلة. هل هذه طريقة صحيحة؟ طرق دفن الميت عند العلماء طريقان. الطريقة الأولى أن الميت ينام على شقه الأيمن وجهه للقبلة هنا، القبلة هنا، وهو نائم على شقه الأيمن وصدره ووجهه للقبلة. الصورة الثانية أن ينام رجلاه للقبلة ورأسه عكسها بحيث إذا قام يكون وجهه للقبلة يوم القيامة. هذا قول قاله بعض العلماء، والأشهر أن ينام الميت على شقه الأيمن ووجهه وصدره متجهان للقبلة. ما حكم إظهار العينين من النقاب؟ حكم إظهار العينين من النقاب إذا كانت فتنة، إذا كانت فتنة فغطيها، إذا لم تكن فتنة لا بأس بظهورها. ما هذا أمر إسلام؟ حديث إن الرجل لا يصلي 60 عاما لا يصح. هل طعن البخاري حديث مسلم أو العكس؟ لأن شخص هداه الله قال ذلك. هل طعن البخاري حديث مسلم؟ هذا السؤال لو سبته مرة ثانية. هل طعن البخاري حديث مسلم أو العكس؟ يعني في بعض الحديث العلماء دائما، يعني كما قال الله تعالى فوق كل ذي علم عليم. كما ممكن أن يقف عالم على علة في حديث لم يقف عليها غيره، لم يصادف في هذا. ابتداء البلغم لا يفطر تغطية الوجه أراها واجبة، معنى قراب الأرض خطايا، قراب الأرض خطايا يعني خطايا من المرض التكسير، عمل ذنوبا كثيرة ثم عفى ربه لا يشرك، والله قادر على أن يغفرها جميعها له. ينادي المؤذن صلوا في بيوتكم ظهرا يوم الجمعة، لا بأس بذلك. نحن مضطرون إلى ذلك الآن. كيف يجدد الرجل إيمانه؟ يكثر من ذكر الله وينظر إلى شعب الإيمان ويكثر من فعلها. هل الاستنجاء جائز من التغوط؟ جائز الاستنجاء وجائز إزالة أثر الغائط بالمناديل، قد كانت على عهد الرسول تزال بالأحجار والمناديل أفضل في الإزالة وأشد تشربا. أن ورد نهي عن قرطعة الأصابع في الصلاة أو خارجها، لا أعلم أي نص ثابت عن ذلك عن رسول الله في هذا الصدد. والذي يقولون إن ذلك من فعل قوم لوط، لذلك من فعل قوم لوط لا أعلم له مستندا. هل يجوز ترك أحكام التجويد للإسراء والإتيان بأكثر من بأكثر عدد من الختمات؟ تدبر أفضل. التدبر مطلب لأن الله أمر به، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صلاة التراويح 11 ركعة بتسليمة واحدة لم ترد هذه السورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هل إن حلفت بالطلاق أني لا أدخل بيت أختي؟ كفر عن يمينك وادخل. الذهب المعد للاستعمال هل عليه زكاة؟ الذهب المعد للاستعمال هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول. هل الذكر يغني عن الدعاء؟ هناك حديث ضعيف أحب أن أنوه عليه، وهو من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، لكنه ضعيف الإسناد. أما هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يذكر الله وكان يدعو. هل هناك أحكام في التجويد يجب استخدامها في القراءة؟ أحكام في التجويد يجب استخدامها في القراءة. التجويد مستحب في الجملة. الله يحفظكم يا أهل المسجد الأقصى. أنا اخترتك في تحدي الخير. رسالة تبعتها الكل. طيب مكني من قراءتها لأنها تمر سريعا ورسالة طويلة. هل من تكلم في أحاديث البخاري من المتقدمين كان من جهة الأسانيد أو المتن كليهما؟ يعني في الغالب في السند، لكن أحيانا يعني في الغالب وقف ورفع. ناس تجعل الحديث من قول الصحابي وناس تجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في المتن مثلا مثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. انتقد وصوابه ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. لا بأس أن تشارك في الانتخابات والسياسة، تختار الأفضل. يعني لو متقدم لمنصب شرير ومصلح فاخترنا المصلح لدفع شر الشرير، قواعد الشريعة تساعدنا على ذلك. حكم إزالة الحاجب بالشفرة، يعني تماما الإزالة تماما، أراها مصلح والله أعلم أخبر أنها لا تجوز طريقة. رجل وقع على امرأة وحملت منه، هل يجوز أن يتزوجها وهي حامل منه؟ الجمهور يمنعون، إلا أن الأحناف يجوزون ذلك بقيود من هذه القيود، أن تكون المرأة معترفة بأن الولد لهذا الرجل، ورجل معترف بذلك، وليست من متزوجة من رجل آخر، وليس هناك منازع نازع في هذا أصلا. واحدة مصابة بسحر المرض ولم تصل من 15 سنة عليها الإعادة. حكم العطور التي تحتوي على كحول يا جمع الكراهة. ثبت لي هذا السؤال يا حسن، لأنه تكرر كثير السؤال طويل. البوظة حلال ما لم تسكن، ما طلع النجم صباحا قط ويقوم معها إلا رفعت عنهم، إلا رفعت عنهم، لا أعلم له سندا ثابتا. صلاة الشفع والويت المعنى أفضل أم متفرقة؟ الأفضل أن تصلي ركعتين ثم توتر بركعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. إفطار المريض مرض مزمن لا بأس ولا إعادة عليه لأنه لا يستطيع ولا إطعام عليه إلا أنه إن فعل ذلك تفضلا لا بأس. هل ورد فضل عن بر الأم أكثر من الأب؟ نعم، الرسول عليه السلام سئل من أحق الناس بحسب صحابته، قال أمك، قال ثم من، قال ثم أمك، قال ثم من، قال ثم أمك، قال ثم من، قال ثم أبوك. الحديث الآخر أمك ذات أختك أخاك ثم أبناك أبناك. وبعد أن ذكر الله البر بالوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها وضعفها، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن. بارك الله فيك يا أخي محمد بن جود. لا أعلم كتابا صحيحا في التاريخ يستني إلا كتاب الله. هل سورة البينة لا يستطيع منافق أن يحفظها؟ ليس هناك نص في ذلك. حكم أخذ زكاة الفطر في أول رمضان بعدة مع القراءه الأولى قبل رمضان بيومين أو بثلاث ونحو ذلك، والأفضل بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. حديث نجم الثريا وعلاقته بالوباء لا أعلم له سندا ثابتا. الجمهور على أن من أكل الفجر ظنا منه أن الفجر لم يطلع ثم تبين له خلاف أن يجب عليه القضاء، ليس هكذا المغرب، كلامه هذا في المغرب، أما في الفجر فالعكس يا شيخ عبد الرحمن. حكم تارك الصلاة كان تركها تكاسلا هي كبيرة من الكبائر، إن كان تركها جحودا يكفر. عندي 50 جرام ذهب عيار 21,500 جنيه. 50 جرام، نعم هذا يضم إلى ذاك وعليك الزكاة. هل تجوز صلاة النافلة بعد صلاة الفجر؟ إذا فتتك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر. قراءة الملك قبل النوم من الحديث الوارد فيها ضعيفة. هل نسيان بعض الآيات من الحفظ يدخل في قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ لا يدخل، لأن النسيان في قوله كذلك أتتك آياتنا فنسيتها المراد به الترك. أيهما أولى الزواج أم طلب العلم؟ تزوج يطلب العلم لا مانع. هل الاستحمام يكفي للاغتسال من الجنابة؟ هو نفس الاستحمام الثاني. هل يجوز إسقاط جزء من الدين بنية الصدقة؟ بنية الصدقة لا بأس، لكن بنية الزكاة لا. قل أبو محمد الغالي أنا اخترتك في تحدي الخير تستغفر ربنا 25 مرة وتبعت 25 شخص. ولماذا هذا التحديد كله؟ كلها طبعا مستند لها. حبك الله الذي حسن فيه عبد الله. هل يجوز إسقاط جزء من الدين بنية الصدقة؟ جزء من الدين لا بأس، أجبنا لا بأس، لكن ليس بالزكاة. لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل، ولن يرد هذا على عهد رسول الله أبدا. الاستحب تجنب الأحاديث الضعيفة مع الناس فضائل الأعمال، إذا اشتد ضعفها لازم تجنبها، إذا كان الضعف قريبا يوز هذا بعض العلماء. متى ينقضي وقت صلاة التراويح؟ تزل حتى إذا فتتك بعد طلوع الفجر، حتى إذا فتتك بعد طلوع الفجر لك أن تصليها ضحى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن حجبه صلى من النهار 12 ركعة. لقمة في بطن جامع خير في بطن جائع خير من بناء ألف جامع، ليس بحديث. لما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة لم يخش إلا الله. البراجم هي الأشياء التي بين العقل وبعضها، مثل هذه الأشياء. ليس هناك نص ثابت في غسل البراجم، الحديث الوارد في غسل البراجم معلوم، حديث الفطرة الذي في عشر من الفطرة في مسلم معلوم. أظن استقبال قبل عند الذبح استحب الجمهور. هل بضاعة الراكبة غير مرجوة البيع ممكن تزكي منها نفسها؟ إذا كانت تنفع الناس زكي منها نفسها. أو انظر إلى السعر الذي إذا أعلن بيعت به هذه السلعة. انظر إلى السعر الذي إذا أعلن بيعت به هذه السلعة. افترض نرى كده، لكن إذا قلت بخمسمائة بدلا من ألف بيعت، أربط الزكاة عليها. كانت معي أموال أخرجت، ليست معي أموال تكون في الذمة. الصلاة متفرقين، الضرورة دعت إلى ذلك يا هذا حبيبا. حكم تصوير ليلة الزفاف والمصور امرأة. حكم تصوير ليلة الزفاف والمصور امرأة لا أنصح بها أبدا. الصور تنشر وفيها فساد، تكشف وفساد. هل تجوز الصلاة بالهاتف وقراءة القرآن منه؟ تجوز. هل يجوز قطراء من يذبح لغير الله؟ إذا كنت تقصد زجره بهذا القطع فلك أن تستعمل هذه الطريقة من الزجر بالهجر. وإذا كان الفساد سيستشري ولن ينتفع بهذه الطريقة فنحن مع المصلحة أينما دارت. هل تجوز الإمامة بزوجة الأخ؟ أنت تأم امرأة زوجة أخيك، امرأة أجنبية، يجوز أن تأم امرأة أجنبية حيث لا خلوة ولا فتنة. حكم الصلاة بالتبول لا إرادة، هذه ضرورة، الضرورة تدعو إلى ذلك فتكون. آخرا حكم المريض بسلس البول، هل يجوز عمل استشوار للشباب؟ إذا كنت أتشبه بالنساء لا يجوز، أو أتشبه بالكفار لا يجوز، لكن لا الصورة النهائية، صورة رجل، صورة امرأة، صورة كافر. أحبك الله، أحبك الله. ما عقوبة من يسكت عن الحق؟ في نصوص أن يسكت وهو قادر على الإنكار ولا عائق له في ذلك، أو يسكت وهو ضعيف. في تفصيل لا شك إن الله لعن بني إسرائيل بقوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أما إذا كان ضعيفا فإن النبي قال أيضا ورأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلا أن يستطع فبلسانه، إلا أن يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. هل تصح حديث تعرض الجسم للأمطار الذي فيها حديث واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل مطر حصل عن ذراعه حتى يمسك الماء ويقول إنه قريب عهد بربه. كتاب في الفقه أبدأ به يبدأ من كتاب فقه السنة وتيسير العلامة كتب ثانية. الحجامة في نهار رمضان عند جمهور العلماء لا تفطر. الحجامة عند جمهور العلماء لا تفطر لأن النبي ورد أنه احتجم وهو صائم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أنس سئل أكنتم تكرهون الحجامة في الصائم؟ أنس قال لا إلا من أجل الضعف. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فمن العلماء من قال إنه منسوخ لأن احتجام النبي وهو صائم كان في الحج، والحج متأخر آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال هو مؤول، بمعنى كاد الحاجم أن يفطر وكاد المحجوم أن يفطر. كاد الحاجم أن يفطر لأنه يمص الدم قد يدخل بطنه، وكاد المحجوم أن يفطر للضعف. هل ذكر الله تحتسب إذا أغلقت فمي؟ حضرت لساني والفم مغلق، أنت هيفك في الزور يعني، فتح مغلق فمك وتحرك لسانك والفم مغلق. الذكر إما في النفس وإما في الملأ، فيكون بتحريك اللسان الذكر الملأ. كيفية الغسل المجزي بالتفصيل؟ إذا سألت عن الغسل المجزي تدخل تحت الدش وتنوي الغسل وتغمر كل جسمك بالماء. هذا الغسل المجزي. أما غسل السنة فقد قدمناه مرارا، تغسل الوضوء غسلا جيدا وتغسل يديك غسلا جيدا وتتوضأ وضوءك للصلاة وتبيع بشقك الأيمن ثم تأخذ ثلاث حفنات وتضعها على الرأس وتخلي الشعر أيضا بالماء حتى يصل الماء إلى منابت الرأس، ثم تغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم سائر الجسد ثم تتنحى وتغسل رجليك. رحمة الله على الأخ الدكتور فتحي جمعة رحمة واسعة، اللهم آمين. كان من علماء اللغة العربية والمحبين لها، ومن العلماء أصليين ليس من أهل البدع رحمة الله عليه. إذا كان الولد في حضانة الأم فإن مسؤولها عن رعيته. نعم، المقابر التي تبنى من الأسمنت دون تجصيص، المقابر التي تبنى من الأسمنت دون تجصيص، النبي نهى عن التجصيص، لكن إذا دعت ضرورة مثل إذا كان الطب تسرب من خلاله رائحة الميت فلا ضرر ولا ضرار حينئذ. بارك الله فيك يا هشام. امرأة تريد أن تعطي الزكاة لابنها لا يعمل ومقصر في البحث على عمل وله ميراث النبي وعنده سيارة حديثة قيمتها 20,000 دولار، يجوز لها ذلك لا يجوز لها ذلك. لا يريد أن يشتغل وعنده ورث من أبيه وعنده سيارة بعشرين ألف دولار. حكم خطبة من تسمع الغناء وتتحلى بصفات حسنة، تسمع الموسيقى ولا تسمع الغناء فقط؟ إذا كنت تسمع الغناء فقط، غناء الحلال طيب، إذا كان حلالا، إذا كانت هائمة على وجهها وتسمع المحرمات ابتعد عنها. المرأة التي أجرت لها أجر في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة تشكو إلا كفر الله بذلك من خطاياه. حكم القراءة في العزاء بهذا التوصيف لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، حضرهم يقول اخترتك أن تستغفر كذا مرة، كل كلام غلط لا ريب. حكم الظلم، الظلم حرام، الظلم ظلمات يوم القيامة، ألا لعنة الله على الظالمين. حكم لا دروس، حكم رؤوش ولا ما استغفر الله ما أدري رؤوش كان رجلا صالحا، والشيعة الذين اتهموه أم ماذا؟ أبحث في رؤوش، لكن هل قيد العلماء قيود للزواج من الكتابية؟ قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن تكون عفيفة. هل يعد اسم نكش في المقال عن بعض أقاربه؟ إذا كانوا من محارمك لا بأس أن تكشف المقال عليهم، لكن إذا لم يكونوا من محارمك لا يجوز. هل القزم شيء منكر في الإسلام؟ واحد قصير خلق الله. وعائشة رضي الله عنها لما قالت عن صفية بنت حيي رضي الله عنها: يا رسول الله حسبك من صفية هكذا، وأشارت إلى قصرها إلى قصرها، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. منهم الخوارج، خوارج المدينة بين الرسول أمرهم عليه الصلاة والسلام في أحاديثه أحلام حدث في الأسنان يمرقون من الدين كما يمرق صام من الرمال. حديث عنهم طويل لما يستر عليك. لهم أصول في التكفير وكفرون بالكبيرة. حول الله، هل الاستحلال يفطر الصائم لا يفطره؟ طريقة السجود على هيئة البعير، كل الأحاديث التي وردت في الهوي للسجود سواء باليدين أم بالركبتين كلها لا تصح، كلها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل على يديه، عفوا عمر كان ينزل على ركبتيه، وأخذ بذلك الجمهور. أما المرفوع إلى الرسول كله لا يصح. هل يجوز قضاء الدين المال بالذهاب إذا تراضى الطرفان على ذلك وقت السداد؟ ما حكم المجالس العرفية لو حكموا لي بمبلغ من المال مقابل الضرر؟ ما لم يصادم حكما لله؟ مثلا واحد ارتكب الفاحشة ما واحد وقال لزوجة خد لك 1000 جنيه لا يجوز. فما لم يصادم حكم الله يجوز، أما صادم حكم الله لا يجوز. حديث كل شيء من الجماع موقوف ليس مرفوعا إلى الرسول. دعاء: اللهم حجتي حاجتي وعدتي فاقتي، اللهم ارحمنا، محتاج تدبر، لكن على رسول الله لا يثبت. اقتراض مال لشراء بيت، اقتراض مال بالربا من البنك لشراء بيت في أوروبا لا يجوز. هل يصح حديث رفع الوباء في شهر مايو؟ لا يصح. تقبل الله منا ومنكم يا مستمع. لا ينادي لزوجي من باب الحب والتوقير، هل أقول له بإيمة؟ بإيمة؟ مباح فيه يعني الرسول كان يقول يا عائش، ممكن يعني لأن يستحضر أشياء أني أستحضرها بعد. نفس صلاة الضحى هي صلاة الشروق، كان ابن عباس يصليها صلاة الإشراق رضي الله عنه. كانت مريضة لم تصم رمضان سنتين، فخرجت الكفارة والآن هي بصحة جيدة، هل عليها أن ترد دين صيام السنتين؟ هل عليها أن ترد دين صيام السنتين؟ نعم عليها، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قد فاض بي الملل، هل قولي يا دين أم؟ ما مرادك بهذه الكلمة؟ إنها كلمة العربجية، ولو المجرمين إن كان عربجية منهم الصالحون، لكن أنا كلمة استغفر الله من كلمة العربجية، العربجية ناس يأكلون من عمل أيديهم، يأكلون من عمل أيديهم، ليسوا مجرمين، استغفر الله استغفر الله، لكن أقصد كلمة الناس الذين ليسوا على أخلاق ولا على دين، ما مرادك بها؟ حكم قول فلان في جنة الله حسبية قائلها بعد قنوت اليوم الأباس، تغني معنى التغني بالقرآن تحسين الصوت بالقرآن، ما حكم الابتقاط من الزواج بالرجل؟ ذهب لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، ولا يجوز له أن يلبس الدبلة، ما كان في يد النبي 9 دبل، دبلة عليها عائشة ودبلة عليها حفصة ودبلة عليها صفية، ما كان في يد النبي دبل هكذا، النبي كان يلبس خاتم عموم النقص محمد رسول الله. هل يشترط فيما نتكلم في الدين أن يكون حاصل على شهادة أزهرية؟ لا يشترط ذلك، النبي طلب اللغو عني ولو آية، وقال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لست أنا وحدي، تأتي علي على هيئة أقساط شهرية كيف أحسب زكاته. يفترض أن كل مبلغ يأتيك تنتظر سنة على مروري وتزكيه، لكن هذه قد تشق عليك، فأختار لك الأفضل في دينك، وإن لم يكن واجبا أن ملك إذا بلغ النصاب وحال عليه حوله تزكي على كل ما معك، وهذه أنفع لك في دينك بكثير. ما سؤالك يا سمير؟ لا نقود ولا فوائد، هل أتركها في البنك بحساب جاري؟ ممكن تأخذ المال فوائد وترده للفقراء أو محاويج أو مساكين. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. ما حكم أجر العمة التي لا تسكت عن الكلام في أعراض الناس؟ إذا كان الهجر وسيلة لإصلاحها هجرها، إذا كان الهجر وسيلة لإصلاحها هجرها. حكم إزالة ما بين الحاجبين وما بين الفخذين، ما بين الحاجبين يكره، ومن الأهم يلحق بالنمص المحرم قولا واحدا، وما بين والآخر حب إزالته تبعا للعامة. صلى ثلاثة شهور على قبلة خاطئة لا يلزم الإعادة. وجزاكم الله خير. ما مدة أنواع حزر القرآن؟ ما مدة أنواع حزر القرآن؟ حزر القرآن هزر الإيمان به، هزر التدبر، هزر العمل به، هزر تلاوته، هو أصناف. حكم عمل أختي مع أربع أخوات مساعدات لدكتور أسنان متدين لا يخلو بواحدة منهم، لا يخلو بواحدة منهم فتنة قيمة. حكم الإيجار القديم، إذا كنت تريد بالإيجار القديم الإيجار الذي تتحكم أنت في صاحب البيت وتقول أنا لن أخرج إلا إذا أعطيتني المال كذا وكذا فلا يجوز لك. إذا طلب منك صاحب البيت أن تخرج يخرج، إلا إذا كنت دفعت ما يسمى خلو رجل، فإنك إذا دفعت ما يسمى خلو رجل ومال المهدر يجوز أن تأخذ ما شئت عند الخروج. كيفية التعامل مع من يسب النبي؟ هذا كافر، الذي يسب رسول الله كافر، تعامل معه بمقتضى كفره. وجزاك الله خيرا يا خمسة. مسح الوجه بعد الدعاء هل يجوز؟ يجوز، لكن الحديث الوردة فيما استحباب أن النبي كان إذا رفع يديه ودعا لم يرد يديه حتى يمسح بهما وجهه ورأسه، لا يصح. حبك الله، تقوم الصلاة بدون جار المرأة لا بأس بذلك. والأفضل لبس الجورب. كيف نقيم دخل الفقير في هذا الزمان؟ الفقر نسبي. الفقير في القاهرة قد يختلف عن الفقير في الرياض، قد يختلف عن الفقير في السعودية، قد يختلف عن الفقير في الكويت. مثلا في دولة كالسعودية الذي لا سيارة عنده يعد فقيرا، لكن في مصر ليس كذلك. بارك الله فيك. أتمنى الفضائل الفنانين والبرامج بنية الأمن معروفة لا تنشر الشر والفساد. ألفية العراقي أسهل شيء، 0-5-3-3-3-8-3، لكن لا، إذا كنت أنت متبرجة ربط وجهك قبل أن تتصل. حكم الزمن جزء من الحاجب للتعديل. تعديل ماذا؟ الذي يلعن النمسة والمتنمسة. جزاك الله خير يا حمد. الأخذ من اللحية، أخذ ما زاد على الفضة في هذا. حكم أعطي الزكاة للفقير سيء الخلق والدين. حكم أعطي الزكاة للفقير سيء الخلق والدين. هو فقير، كان له أولاد، الأولاد لا يضعون بسبب سوء خلقه وسوء دينه، وغيره أفضل الصالحين إذا كانوا فقراء في نفس الدرجة من الفقر. حكم القدرة قبل الحيض بيوم أو يومين لا اعتبار لها، لأن بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الداكن المعروف. زكاة الأسهم إخراجها من الشركة يكفي؟ كيف يكفي؟ زكاة الأسهم إذا كان بإمكانك إخراجها سيولة تزكى حينئذ إن كان أعمال. هل تجوز زكاة الغير المسلمين؟ لا تجوز زكاة الغير المسلمين، لقول النبي تؤخذ من غنيهم فترد على فقير، إلا في حالة إذا كان غير المسلم من المؤلفة قلوبهم. حكم الأخذ من اللحية ولكن لم يزد عن الكف، وذلك لتجميلها. إذا كنت تأخذ الشمس المتطيب لا بأس. حكم الانشغال بالدعاء دون الذكر ليلا أثناء النوم. حكم الانشغال بالدعاء دون الذكر ليلا أثناء النوم كل جائز، لكن نوع نوع. حكم الدعاء لمن يؤذيني لا بأس أن تسعى لمن يؤذيني. بهذا القدر أستلي، سئلنا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في حفظ من الله لكم، ما دمتم تقيمون حدود الله سبحانه وتحافظون عليها. ما دمتم تقيمون حدود الله وتحافظون على حدود الله سبحانه وتعالى فأنتم والحمد لله في خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أيها الإخوة الكرام وفقكم الله، اجتهدوا في الدعوة إلى الله، فإن الله قال في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الإخوة، الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول لكم إخوة وأخوات، وكان موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم هذا. أذكر نفسي وإياكم بدعاء الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.